الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: امرأة سبلت، يعني أوقفت صحنا وضاع هذا الصحن، فماذا يفعل من أضاعه؟ الجواب: إذا كانت هذه المرأة قد أوقفت شيئا لله عز وجل ثم باشره أحد بالإتلاف كالصحن المذكور مثلا، أوقفت صحنا لله عز وجل ثم باشره أحد بالإتلاف إما بضياع وإما بانكسار أو غيره، فإن المتقرر عند العلماء أن من أتلف شيئا فإن عليه ضمانه، فهذا الرجل الذي أتلف هذا الصحن بضياع بتضييع أو كسر هو الذي يضمنه، والله أعلم.